سورة السجدة، وهي مكية كما رواه ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وراه ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما، وأخرج ابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي مكية سوى ثلاث آيات، أفمن كان مؤمنا إلى تمام الآيات الثلاث. وكذا قال الكلبي ومقاتل، وقيل إلا خمس آيات من قوله تتجافى جنوبهم إلى قوله الذي كنتم به تكذبون. وقد ثبت عند مسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وأخرجه البخاري وغيرهما من حديثه أيضا، وأخرج أبو عبيد في فضائله، وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والترمذي والنسائي والحاكم وصححه، وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. وأخرج أبو نصر والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة قرأ في الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الركعتين الأخريين تبارك الذي بيده الملك وألف لام ميم تنزيل، كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ تبارك الذي بيده الملك وألف لام ميم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة القدر. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة ألف لام ميم تنزيل السجدة وياسين خبر مبتدأ محذوف هو اسم إشارة أي هذا تنزيل. وقال أبو حيان: إن المبتدأ المقدر لفظ هو ليعود على قوله إن هو إلا ذكر للعالمين، كأنه قيل وهذا الذكر ما هو، فقيل هو تنزيل الكتاب، وقيل ارتفاعه على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده أي تنزيل كائن من الله. وإلى هذا ذهب الزجاج والفراء. قال الفراء: ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل. وأجاز الفراء والكسائي النصب على أنه مفعول به لفعل مقدر أي اتبعوا أو اقرأوا تنزيل الكتاب. وقال الفراء: يجوز نصبه على الإغراء أي إلزموا، والكتاب هو القرآن. والمراد بتفرقهم هاهنا أن أهل الجنة يصيرون إلى الجنة وأهل النار يصيرون إلى النار. من كفر فعليه كفره أي جزاء كفره وهو النار، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أي يواطئون لأنفسهم منازل في الجنة بالعمل الصالح. والمهاد الفراش، وقد مهدت الفراش مهدا إذا بسطته ووطأته، فجعل الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة كبناء المنازل في الجنة وفرشها. وقيل المعنى: فعلى أنفسهم يشفقون من قولهم في المشفق أم فرشت فأنامت، وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص. وقال مجاهد: فلأنفسهم يمهدون في القبر، واللام في ليجزي الذين آمنوا متعلقة بيصدعون أو يمهدون أي يتفرقون ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه من فضله، أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة ليجزيهم. وقيل يتعلق بمحذوف، قال ابن عطية: تقديره ذلك ليجزي. وتكون الإشارة إلى ما تقدم من قوله من عمل ومن كفر. وجعل أبو حيان قسيم قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات محذوفا لدلالة قوله إنه لا يحب الكافرين عليه، لأنه كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه سبحانه، وغضبه يستتبع عقوبته. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي ومن دلالات بديع قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر، لأنها تتقدمه كما في قوله سبحانه بشرا بين يدي رحمته. قرأ الجمهور الرياح وقرأ الأعمش الريح بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله مبشرات، واللام في قوله وليذيقكم من رحمته متعلقة بيرسل، أي يرسل الرياح مبشرات، ويرسلها ليذيقكم من رحمته يعني الغيث والخصبة. وقيل هو متعلق بمحذوف أي وليذيقكم أرسلها، وقيل الواو مزيدة على رأي من يجوز ذلك فتتعلق اللام بيرسل، ولتجري الفلك بأمره معقوف على ليذيقكم من رحمته أي يرسل الرياح لتجري الفلك في البحر عند هبوبها. ولما أسند الجري إلى الفلك عقبه بقوله بأمره ولتبتغوا من فضله، أي تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن، ولعلكم تشكرون هذه النعم فتفردون الله بالعبادة وتستكثرون من الطاعة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما آتيتم من ربا الآية، قال الربا ربوان، ربا لا بأس به وربا لا يصلح، فأما الربا الذي لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها وأضعافها. وأخرج البيهقي عنه قال هذا هو الربا الحلال، أن يهدي يريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقال ولا تمنن تستكثر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا وما آتيتم من زكاة، قال هي الصدقة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ظهر الفساد في البر والبحر، قال البر البرية التي ليس عندها نهر، والبحر ما كان من المدائن والقرى على شط نهر. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا لعلهم يرجعون، قال من الذنوب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا يصدعون، قال يتفرقون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الآيات إلى آخر السورة. قوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، كما أرسلناك إلى قومك، فجاءوهم بالبينات أي بالمعجزات والحجج النيرات فانتقمنا منهم أي فكفروا. فانتقمنا من الذين أجرموا أي فعلوا الإجرام وهي الآثام. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد، وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكريمة لعباده الصالحين. ووقف بعض القراء على حق وجعل اسم كان ضميرا فيها وخبرها حقا أي وكان الانتقام حقا. قال ابن عطية وهذا ضعيف، الصحيح أن نصر المؤمنين اسمها وحقا خبرها، وعلينا متعلق بحق أو بمحذوف هو صفة له. الله الذي يرسل الرياح، قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وابن محيصين يرسل الريح بالإفراد، وقرأ الباقون الرياح، قال أبو عمرو كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع، وما كان بمعنى العذاب فهو موحد. وهذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما سبق من أحوال الريح، فتكون على هذا جملة ولقد أرسلنا إلى قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين معترب، فتثير سحابا أي تزعجه من حيث هو، فيبسطه في السماء كيف يشاء تارة سائرا وتارة واقفا وتارة مقبقا وتارة غير مقبق وتارة إلى مسافة بعيدة وتارة إلى مسافة قريبة، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة وفي سورة النور، ويجعله كسفا. وقوله من الله العزيز الحكيم على الوجه الأول صلة للتنزيل، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف، أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدر. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الباء سببية متعلقة بالإنزال، أي أنزلناه بسبب الحق. ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل، أي متلبسين بالحق، أو من المفعول، أي متلبسا بالحق. والمراد كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف. قال مقاتل يقول لم ننزله باطلا لغير شيء، فاعبد الله مخلصا له الدين. الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وانتصاب مخلصا على الحال من فاعل اعبد. والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه، والدين العبادة والطاعة، ورأسها توحيد الله وأنه لا شريك له. قرأ الجمهور الدين بالنصب على أنه مفعول مخلصا، وقرأ ابن أبي عبلة برفعه على أن مخلصا مسند إلى الدين على طريقة المجاز. قيل وكان عليه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام. وفي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب، لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب. وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث لا قول ولا عمل إلا بنية، وجملة ألا لله الدين الخالص مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإخلاص، أي إن الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله. في النقض والقطع، ويفسدون في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي والإضرار بالأنفس والأموال، أولئك الموصوفون بهذه الصفات الذميمة لهم بسبب ذلك اللعنة، أي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه، ولهم سوء الدار، أي سوء عاقبة دار الدنيا، وهي النار أو عذاب النار. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، قال هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوه، كمن هو أعمى قال عن الحق فلا يبصره ولا يعقله، إنما يتذكر أولو الألباب، فبين من هم فقال الذين يوفون بعهد الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أولو الألباب قال من كان له لب أي عقل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق في 24 آية من القرآن. وأخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني من إيمان بالنبيين وبالكتب كلها، ويخشون ربهم يعني يخافون من قطيعة ما أمر الله به أن يوصل، ويخافون سوء الحساب يعني شدة الحساب. وقد ورد في صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك ويدرؤون بالحسنة السيئة قال يدفعون بالحسنة السيئة. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله جنات عدن قال بؤنان الجنة يعني وسطها. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن عمر قال لكعب ما عدن، قال هو قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل. وأخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة عدن قضيب غرسه الله بيده ثم قال له كن فكان. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ومن صلح من آبائهم قال من آمن في الدنيا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي عمران الجوني في قوله سلام عليكم بما صبرتم قال على دينكم فنعم عقب الدار قال نعم ما أعقبكم الله من الدنيا في الجنة. وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم صححه وأبو نعيم في الحليات والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم قال الله إن هؤلاء عبادي كانوا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أمامة إن المؤمن ليكون متكئا على أريكة إذا دخل الجنة عنده سماطان من خدم وعند طرف السماطين باب مبوب فيقبل الملك فيستأذن فيقول أقصى الخدم للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن فيقول إذن له فيقول أقربهم إلى المؤمن إذن له ويقول الذي يليه للذي يليه إذن له حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل ويسلم عليه ثم ينصرف. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولهم سوء الدار قال سوء العاقبة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الآيات. لما ذكر الله سبحانه عاقبة المشركين بقوله ولهم سوء الدار كان لقائل أن يقول قد نرى كثيرا منهم قد وفر الله له الرزق وبسط له فيه فأجاب عن ذلك بقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقد يبسط الرزق لمن كان كافرا ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا ولا يدل البسط على الكرامة ولا القبض على الإهانة ومعنى يقدر يضيق ومنه ومن قدر عليه رزقه أي ضيق وقيل معنى يقدر يعطي بقدر الكفاية ومعنى الآية أنه الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون غيره وفرح بالحياة الدنيا أي مشرك مكة فرح بالدنيا وجهل ما عند الله قيل وفي هذه الآية تقديم وتأخير والتقدير الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا فيكون وفرح معطوفا على يفسدون وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي ما هي إلا شيء يستمتع به وقيل المتاع واحد الأمتعة كالقصعة والسكرجة ونحوهما وقيل المعنى شيء قليل ذاهب من متع النهار إذا ارتفع فلا بد له من زوال وقيل زاد كزاد الراكب يتزود به منها إلى الآخرة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه أي يقول أولئك المشركون من أهل مكة هل أنزل على محمد آية من ربه وقد تقدم تفسير هذا قريبا وتكرر في مواضع قل إن الله يضل من يشاء أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بهذا وهو أن الضلال بمشيئة الله سبحانه من شاء أن يضله ضل كما ضل هؤلاء القائلون لولا أنزل عليه آية من ربه ويهدي إليه من أناب، أي ويهدي إلى الحق أو إلى الإسلام أو إلى جنابه عز وجل من أناب، أي من رجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليه. وأصل الإنابة الدخول في نوبة الخير، كذا قال النيسابوري، ومحل الذين آمنوا النصب على البدلية من قوله من أناب، أي أنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه. ويجوز أن يكون الذين آمنوا خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين آمنوا، أو منصوب على المدح. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم، كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد، أو بسماع ذلك من غيرهم. وقد سمى سبحانه القرآن ذكرا، قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر. قال الزجاج، أي إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين، بخلاف من وصف بقوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون به. وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. قال قتاده، الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء. لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإخلاص وأن الدين الخالص له لا لغيره، بين بطلان الشرك الذي هو مخالف للإخلاص، والموصول عبارة عن المشركين، ومحله الرفع على الابتداء، وخبره قوله إن الله يحكم بينهم، وجملة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى في محل نصب على الحال بتقدير القول، والاستثناء مفرغ من أعم العلل. والمعنى والذين لم يخلصوا العبادة لله بل شابوها بعبادة غيره، قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام، وهم المرادون بالأولياء. والمراد بقولهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الشفاعة، كما حكاه الواحدي عن المفسرين. قال قتادة، كان إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، قالوا الله. فيقال لهم ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده. قال الكلبي، جواب هذا الكلام قوله في سورة الأحقاف، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. والزلفى اسم أقيم مقام المصدر، كأنه قال إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد قالوا ما نعبدهم، أي بإضافة قالوا، ومعنى إن الله يحكم بينهم، أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه. وقيل بين المخلصين للدين وبين الذين لم يخلصوا، وحذف الأول لدلالة الحالة عليه، ومعنى فيما هم فيه يختلفون، في الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك. فإن كل طائفة تدعي أن الحق معها، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد لدينه ولا يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب في زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آلهة وجعلها شركاء لله. والكفار صيغة مبالغة تدل على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية. وقرأ الحسن والأعرج كذاب على صيغة مبالغة ككفار، ورويت هذه القراءة عن أنس، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد في حق سبحانه عز وجل على الإطلاق. فلو أراد أن يتخذ ولدا لم تنع اتخاذ الولد حقيقة، ولم يتأت ذلك إلا بأن يصطفي مما يخلق ما يشاء، أي يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له، ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق لعدم المجانسة بينهما، فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ. فمعنى الآية لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد، بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته، ولهذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ من كفرهم بالله جاءوا به للاستهزاء والسخرية. ومعناه لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة، وهذا كلام حق يراد به باطل، وقد مضى بيانه في الأنعام، فبين سبحانه جهلهم بقوله ما لهم بذلك من علم، أي ما لهم بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم، بل تكلموا بذلك جهلا، وأرادوا بما صورته صورة الحق باطلة، وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي. ثم بين انتفاء علمهم بقوله إن هم إلا يخرصون، أي ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمحلون تمحلا باطلا. وقيل الإشارة بقوله ذلك إلى قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قاله قتادة ومقاتل والكلبي، وقال مجاهد وابن جريج أي ما لهم بعبادة الأوثان من علم، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده، ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأخرج ابن مردويه نحوه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أفنضرب عنكم الذكر صفحا، قال أحببتم أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر راكب راحلته ثم كبر ثلاثة، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما كنا له مقرنين، قال مضيقين. وأخرج عبد بن حميد عنه أو من ينشأ في الحلية، قال هو النساء فرق بين زيهن وزي الرجال، ونقصهن من الميراث وبالشهادة، وأمرهن بالقعدة وسماهن الخوالف. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال كنت أقرأ هذا الحرف الذين هم عباد الرحمن إناثا، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال عباد الرحمن، قلت فإنها في مصحفي عند الرحمن، قال فامحها واكتبها عباد الرحمن. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الآيات قوله أم آتيناهم كتابا من قبله، أم هي المنقطعة، أي بل أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله، فهم به مستمسكون يأخذون بما فيه ويحتجون به ويجعلونه لهم دليلا. ويحتمل أن تكون أم معادة لقوله أشهدوا فتكون متصلة، والمعنى أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا إلى آخره. وقيل إن الضمير في من قبله يعود إلى ادعائهم، أي أم آتيناهم كتابا من قبل ادعائهم ينطق بصحة ما يدعونه، والأول أولى. ثم بين سبحانه أنه لا حجة بأيديهم ولا شبهة، ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة، فقال: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فاعترفوا بأنهم لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم، ومعنى على أمة على طريقة ومذهب. قال أبو عبيد: هي الطريقة والدين، وبه قال قتادة وغيره. قال الجوهري: والأمة الطريقة والدين، يقال فلان لا أمة له، أي لا دين له ولا نحلة. ومنه قول قيس بن الخطيم: كنا على أمة آبائنا ونقتدي بالأول الأول. وقول الآخر: وهل يستوي ذا أمة وكفور. وقال الفراء: وقرب على قبلة. وقال الأخفش: على استقامة. وأنشد قول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة. وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع. قرأ الجمهور أمة بضم الهمزة، وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها إمة. قال الجوهري: والإمة بالكسر النعمة. والإمة أيضا لغة في الأمة، ومنه قول عدي بن زيد: ثم بعد الفلاح والملك والإمة وارتهم هناك قبور. ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها، فقال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها. قال قتادة: مقتدون متبعون، ومعنى الاهتداء والاقتداء متقارب. وخصص المترفين تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم، فقال: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم. قال الزجاج: المعنى قل لهم أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه. قرأ الجمهور قل أولو جئتكم، وقرأ ابن عامر وحفص قال أولو جئتكم، وهو حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم، أي قال كل منذر من أولئك المنذرين لأمته. وقيل إن كلا القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياء وقومهم، كأنه قال لكل نبي قل بدليل قوله قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد وقبحه، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم. فإذا رام الداعي إلى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها ورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجة واضحة، بل بمجرد قال وقيل لشبهة داحضة وحجة زائفة ومقالة باطلة، قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو بما يلاقي معناه معنى ذلك. فإن قال لهم الداعي إلى الحق: قد جمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين المحمدي، ولم يتعبدنا الله ولا تعبدكم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذي أنزله على رسوله وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه الفارق بين محكمه ومتشابهه، فتعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا الله بذلك في كتابه بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن الرد إليهما أهدى لنا ولكم من الرد إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه آباؤكم، نفروا نفور الوحوش ورموا الداعي لهم إلى ذلك بكل حجر ومدر، كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن قال لهم القائل هذا العالم الذي تقتدون به وتتبعون أقواله تارة أخرى أو يجعله بعد بسطه قطعا متفرقة، والكسف جمع كسفة، والكسفة القطعة من السحاب، وقد تقدم تفسير واختلاف القراءة فيه، فترى الودق يخرج من خلاله الودق المطر، ومن خلاله من وسطه، وقرأ أبو العالية والضحاك يخرج من خلله، فإذا أصاب به أي بالمطر من يشاء من عباده أي بلادهم وأرضهم إذا هم يستبشرون، إذا هي الفجائية أي فاجأوا الاستبشار بمجيء المطر، والاستبشار الفرح، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أي من قبل أن ينزل عليهم المطر، وإن هي المخففة وفيها ضمير شأن مقدر هو اسمها أي، وإن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، وقوله من قبله تكرير للتأكيد، قاله الأخفش وأكثر النحويين كما حكاه عنهم النحاس، وقال قطوب إن الضمير في قبله راجع إلى المطر أي وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر، وقيل المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر، وقيل من قبل أن ينزل عليهم من قبل السحاب أي من قبل رؤيته، واختار هذا النحاس، وقيل الضمير عائد إلى الكسف، وقيل إلى الإرسال، وقيل إلى الاستبشار، والراجح الوجه الأول، وما بعده من هذه الوجوه كلها ففي غاية التكلف والتعسف، وخبر كان لمبلسين أي آيسين أو بائسين، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا، فانظر إلى آثار رحمة الله الناشئة عن إنزال المطر من النبات والثمار والزرائع التي بها يكون الخصب ورخاء العيش، أي انظر نظر اعتبار واستبصار لتستدل بذلك على توحيد الله وتفرده بهذا الصنع العجيب. قرأ الجمهور أثري بالتوحيد، وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي آثار بالجمع، كيف يحيي الأرض بعد موتها، فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه، وقيل ضمير يعود إلى الأثر، وهذه الجملة في محل نصب بأنظر أي أنظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض. فقرأ الجحدري وأبو حيوة تحيي بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ بالجمع، والإشارة بقوله إن ذلك إلى الله سبحانه أي إن الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المذكورة لمحيي الموتى أي لقادر على إحيائهم في الآخرة وبعثهم ومجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر، وهو على كل شيء قدير أي عظيم القدرة كثيرها. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا الضمير في فرأوه يرجع إلى الزرع والنبات الذي كان من أثر رحمة الله أي فرأوه مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التي أرسلها الله بعد اخضراره، وقيل راجع إلى الريح وهو يجوز تذكيره وتأنيثه، وقيل راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار، وقيل راجع إلى السحاب لأنه إذا كان مصفرا لم يمطر، والأول أولى، واللام هي الموطئة، وجواب القسم لظلوا من بعده يكفرون، وهو يسد مسد جواب الشرط والمعنى، ولئن أرسلنا ريحا حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون بالله ويجحدون نعمه، وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم، وليس كذا حال أهل الإيمان. ثم شبههم بالموتى وبالصم فقال فإنك لا تسمع الموتى إذا دعوتهم، فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب، ولا تسمع الصم الدعاء إذا دعوتهم إلى الحق ووعظتهم بمواعظ الله وذكرتهم الآخرة وما فيها، وقوله إذا ولوا مدبرين بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات وكونهم صم الآذان. قد تقدم تفسير هذا في سورة النمل. ثم وصفهم بالعمي فقال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغي أو لفقدهم للبصائر، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي ما تسمع إلا هؤلاء لكونهم أهل التفكر والتدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر، فهم مسلمون أي منقادون للحق متبعون له. الله الذي خلقكم من ضعف ذكر سبحانه استدلالا آخر على كمال قدرته، وهو خلق الإنسان نفسه على أقوال مختلفة ومعنى من ضعف من نطفة. قال الواحدي قال المفسرون من نطفة والمعنى من ذي ضعف، وقيل المراد حال الطفولة والصغر. ثم جعل من بعد ضعف قوة وهي قوة الشباب، فإنك إذ ذاك تستحكم القوة وتشتد الخلقة إلى بلوغ النهاية. ثم جعل من بعد قوة ضعف أي عند الكبر والهرم، وشيبة الشيبة هي تمام الضعف ونهاية الكبر. قرأ الجمهور ضعف بضم الضاد في هذه المواضع، وقرأ عاصم وحمزة بفتحها، وقرأ الجحدري بالفتح في الأولين والضم في الثالث. قال الفراء الضم لغة قريش والفتح لغة تميم. قال الجوهري الضعف والضعف خلاف القوة، وقيل هو بالفتح في الرأي وبالضم في الجسم. يخلق ما يشاء يعني من جميع الأشياء ومن جملتها القوة والضعف في بني آدم، وهو العليم بتدبيره القدير على الولد على الإطلاق. فقال سبحانه أي تنزيها له عن ذلك، وجملة هو الله الواحد القهار مبينة لتنزهه بحسب الصفات بعد تنزهه بحسب الذات، أي هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته، فلا مماثل له القهار لكل مخلوقاته. ومن كان متصفا بهذه الصفات استحال وجود الولد في حقه، لأن الولد مماثل لوالده ولا مماثل له سبحانه. ومثل هذه الآية قوله سبحانه لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ثم لما ذكر سبحانه كونه منزها عن الولد بكونه إلها واحدا قهارا ذكر ما يدل على ذلك من صفاته، فقال خلق السماوات والأرض بالحق، أي لم يخلقهما باطلا لغير شيء. ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد. ثم بين كيفية تصرفه في السماوات والأرض، فقال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير في اللغة طرح الشيء بعضه على بعض، يقال كور المتاع إذا ألقى بعضه على بعض، ومنه كور العمامة، فمعنى تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ومعنى تكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته، وهو معنى قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، هكذا قال قتادة وغيره. وقال الضحاك أي يلقي هذا على هذا وهذا على هذا، وهو مقارب للقول الأول. وقيل معنى الآية أن ما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، وهو معنى قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقيل المعنى إن هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذا كرورا متتابعا. قال الراغب تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض، ككور العمامة، والإشارة بهذا التكوير المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما. قال الرازي: إن النور والظلمة عسكران عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا. ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار وسلطان الليل وهما الشمس والقمر، فقال: وسخر الشمس والقمر، أي جعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد. ثم بين كيفية هذا التسخير فقال: كل يجري لأجل مسمى، أي يجري في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا، وذلك يوم القيامة. وقد تقدم الكلام على الأجل المسمى لجريهما مستوفا في سورة ياسين: ألا هو العزيز الغفار، ألا حرف تنبيه، والمعنى: تنبهوا أيها العباد، فالله هو الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة. ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته وبديع صنعه فقال: خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم، ثم جعل منها زوجها، جاء بثم للدلالة على ترتيب خلق حواء على خلق آدم، وتراخيه عنه لأنها خلقت منه. والعطف إما على مقدر هو صفة لنفس، قال الفراء والزجاج: التقدير خلقكم من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها. ويجوز أن يكون العطف على معنى واحدة، أي من نفس أخرى، وقيل تطمئن قلوبهم بتوحيد الله، وقيل المراد بالذكر هنا الطاعة، وقيل بوعد الله، وقيل بالحلف بالله، فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه، وقيل بذكر رحمته، وقيل بذكر دلائله الدالة على توحيده، ألا بذكر الله وحده دون غيره تطمئن القلوب. والنظر في مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة، لكن ليست كهذه الطمأنينة. وكذلك النظر في المعجزات من الأمور التي لا يطيقها البشر، فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله، فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب من القصر: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الموصول مبتدأ خبره الجملة الدعائية، وهي طوبى لهم على التأويل المشهور. ويجوز أن يكون الموصول في محل نصب على المدح وطوبى لهم خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون الموصول بدلا من القلوب على حذف مضاف، أي قلوب الذين آمنوا. قال أبو عبيدة والزجاج وأهل اللغة: طوبى فعلى من الطيب. قال ابن الأنباري: وتأويلها الحال المستطابة، وقيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة، وقيل هي البستان بلغة الهند، وقيل معنى طوبى لهم حسنى لهم، وقيل خير لهم، وقيل كرامة لهم، وقيل غبطة لهم. قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة، والأصل طيبة، فصارت الياء واوا لسكونها وضم ما قبلها، واللام في لهم للبيان، مثل سقيا لك ورعيا لك. وقرئ حسن مآب بالنصب والرفع من آب إذا رجع، أي وحسن مرجع وهو الدار الآخرة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي مثل ذلك الإرسال العظيم الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة: أرسلناك يا محمد. وقيل شبه الإنعام على من أرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله، ومعنى: في أمة قد خلت من قبلها أمم، في قرن قد مضت من قبله قرون، أو في جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أي لتقرأ عليهم القرآن. والحال أنهم يكفرون بالرحمن، أي بالكثير الرحمة لعباده، ومن رحمته لهم إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجملة قل هو ربي مستأنفة بتقدير سؤال، كأنهم قالوا: وما الرحمن؟ فقال سبحانه: قل يا محمد هو ربي، أي خالقي، لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة له والإيمان به سواه، عليه توكلت في جميع أموري وإليه لا إلى غيره متاب أي توبتي، وفيه تعريض بالكفار وحث لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول في الإسلام. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن سابط في قوله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قال: كزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: كان الرجل يخرج في الزمان الأول في إبله أو غنمه فيقول لأهله متعوني، فيمتعونه في القتل الخبز أو التمر، فهذا مثل ضربه الله للدنيا. وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك، فقال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال: هشت إليه واستأنست به. وأخرج أبو الشيخ عن السدي في الآية قال: إذا حلف لهم بالله صدقوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: تسكن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في الآية قال: بمحمد وأصحابه. وأخرج أبو الشيخ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين نزلت هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هل تدرون ما معنى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من أحب الله ورسوله وأحب أصحابي. وأخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: ذاك من أحب الله ورسوله وأحب أهل بيتي صادقا غير كاذب، وأحب المؤمنين شاهدا وغائبا، ألا بذكر الله يتحابون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: طوبى لهم، قال: فرح وقرة عين. وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله: طوبى لهم، قال: نعم ما لهم. وقد روي عن جماعة من السلف نحو ما قدمنا ذكره من الأقوال، والأرجح تفسير الآية بما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، في الجنة فاكهة؟ قال: نعم، فيها شجرات تدعى طوبى. الحديث. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك، قال: طوبى لمن آمن بي ورآني، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسير 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وفي الباب أحاديث وأثار عن السلف، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وفي بعض الألفاظ: إنها شجرة الخلد. وأخرج أبو الشيخ عن السدي: وحسن مآب، قال: حسن منقلب. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وهم يكفرون بالرحمن، قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، ف فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في هذه الآية نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: وإليه متاب، قال: توبتي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الآيات. قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، قيل هذا متصل بقوله: لولا أنزل عليه آية من ربه. وإن جماعة من الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم جبال مكة حتى انفردت ثم جعل إلى آخره. والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بثم للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة دالة على كمال القدرة، لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة في خلقه، وخلقها على الصفة المذكورة لم تجر به عادة، لكونه لم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها. وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفا في سورة الأعراف، ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته الباهرة فقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهو معطوف على خلقكم، وعبر بالإنزال لما يروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها، فيكون الإنزال حقيقة، ويحتمل أن يكون مجازا لأنها لم تعش إلا بالنبات، والنبات إنما يعيش بالماء، والماء منزل من السماء. كانت الأنعام كأنها منزلة لأن سبب سببها منزل، كما أطلق على السبب في قوله: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وقيل إن أنزل بمعنى أنشأ وجعل، أو بمعنى أعطى. وقيل: جعل الخلق إنزالا، لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. والثمانية الأزواج هي ما في قوله: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. ويعني بالاثنين في الأربعة المواضع الذكر والأنثى. وقد تقدم تفسير الآية في سورة الأنعام، ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته البديعة فقال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. والجملة استئنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في خلقهم. وخلقا مصدر مؤكد للفعل المذكور، ومن بعد خلق صفة له، أي خلقا كائنا من بعد خلق. قال قتادة: والسدي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما. وقال ابن زيد: خلقكم خلقا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقوله في ظلمات ثلاث متعلق بقوله: يخلقكم. وهذه الظلمات الثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل. وقال أبو عبيدة: ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم. والإشارة بقوله: ذلكم الله إليه سبحانه، باعتبار أفعاله السابقة. والاسم الشريف خبره، ربكم خبر آخر. له الملك الحقيقي في الدنيا والآخرة، لا شركة لغير فيه، وهو خبر ثالث. وقوله: لا إله إلا هو، خبر الرابع. فأنى تصرفون، أي فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره. قرأ حمزة: إمهاتكم بكسر الهمزة والميم. وقرأ الكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم، أي إمهاتكم. وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم، أي أمهاتكم. وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال يا رسول الله إنا نعطى أموالنا التماس الذكر فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال يا رسول الله إنما نعطي التماس الأجر والذكر فهل لنا أجر؟ كخلق ما يريده. وأجاز الكوفيون من ضعف بفتح الضاد والعين. ويوم تقوم الساعة أي القيامة وسميت ساعة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي يحلفون ما لبثوا في الدنيا أو في قبورهم غير ساعة. فيمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبثهم واستقر ذلك في أذهانهم فحلفوا عليه وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع. وقال ابن قتيبة إنهم كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل. وهذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبثهم في الدنيا فقد علم كل واحد منهم مقداره، وإن أرادوا لبثهم في القبور فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لا يعرفون الأوقات في البرزخ. كذلك كانوا فكون يقال أفك الرجل إذا صرف عن الصدق، فالمعنى مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون. وقيل المراد يصرفون عن الحق وقيل عن الخير، والأول أولى، وهو دليل على أن حلفهم كذب. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم، فقيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل علماء الأمم وقيل مؤمن هذه الأمة، ولا مانع من الحمل على الجميع. ومعنى في كتاب الله في علمه وقضائه. قال الزجاج في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ. قال الواحدي والمفسرون حملوا هذا على التقديم والتأخير على تقدير. وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله، وكان رد الذين أوتوا العلم عليهم باليمين للتأكيد أو للمقابلة لليمين باليمين، ثم نبهوا على طريقة التبكيت بأن هذا الوقت الذي صاروا فيه هو يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون أنه حق، بل كنتم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أي لا ينفعهم الاعتذار يومئذ، ولا يفيدهم علمهم بالقيامة. وقيل لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا. قرأ الجمهور لا تنفع بالفوقية، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتحتية. وهم لا يستعتبون يقال استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني، وذلك إذا كنت جانيا عليه، وحقيقة أعتبته أزلت عتبه. والمعنى أنهم لا يدعون إلى إزالة عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إلى ذلك في الدنيا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله وصدق رسله، واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك. ولئن جئتهم بآية من آيات القرآن الناطقة بذلك، أو لئن جئتهم بآية كالعصا واليد، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي ما أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون، أصحاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل. ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر معللا لذلك بحقية وعد الله وعدم الخلف فيه، فقال فاصبر على ما تسمعه منهم من الأذى وتنتظره من الأفعال الكفرية، فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك، ووعده حق لا خلف فيه. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا يحملنك على الخفة ويستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لا يوقنون بالله ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال استخف فلان فلانا أي استجهله حتى حمله على اتباعه في الغي. قرأ الجمهور يستخفنك بالخاء المعجمة والفاء، وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق بحاء مهملة وقاف من الاستحقاق والنهي في الآية من باب لا أرينك هاهنا. وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا: وكان حقا علينا نصب المؤمنين، وهو من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عنه في قوله: ويجعله كسفا، قال: قطعا بعضها فوق بعض، فترى الودق، قال: المطر، يخرج من خلاله، قال: من بينه. وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، والإسناد ضعيف. والمشهور في الصحيحين وغيرهما أن عائشة استدلت بهذه الآية على رد رواية من روى من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل قليب بدر، وهو من الاستدلال بالعام على رد الخاص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنك تنادي أجسادا بالية، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم فقال: يا رسول الله، تناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول الله: إنك لا تسمع الموتى. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يطيقون أن يجيبوا.